مسد الشارى قد بلغنا الذرى وسقينا الثارى من نجيع الدماء. يا جنود الفداء أوردوا للردى من أتى واعتادى موردا مظلما. نحن مسد الشارى قد بلغنا الذرى وسقينا الثارى من نجيع الدماء. يا جنود الفداء أوردوا للردى من أتى واعتادى موردا مظلما. وانزلوا كالحمى فوق كفر ظالم وعدو غاشم لهبا مضراما. واصبروا في الظلام فاز من قد صبر انه قد ظافر ان يمت مسلما. رغم كيد البشر رغم مكر وشر انه ما ناصر ربنا ظالما. دولتي قامتي عزتي رامتي واعتلت هاماتي بالغت للسماء. دولتي داماتي بالعلا هاماتي والعدا ساماتي بالضبا ماتما. وبها انا في قمه الشرف وذرى الاناف اعتل الانجما. نحن مسد الشارى قد بلغنا الذرى وسقينا الثارى من نجيع الدماء. يا جنود الفداء اوردوا للردى من اتى واعتادى موردا مظلما. رب صن دولتي واحمي تلك التي نعيل المله سلت الاذاما. واحميها من كاذب كل نذل وخيم انه لم يخي من لرب احتاما. رب صن دولتي واحمي تلك التي نعيل المله سلت الاذاما. واحميها من كاذب كل نذل وخيم انه لم يخي من لرب احتاما. نحن مسد الشارى قد بلغنا الذرى وسقينا الثارى من نجيع الدماء. يا جنود الفداء أوردوا للردى من أتى واعتادى موردا مظلما موردا مظلما.